الرحيم. المحاضرة خاصة بالفرقة الرابعة، مادة التشريع الضريبي، معكم الدكتور محمد رشدي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بالكلية. تحدثنا في الموضوعات السابقة عن ضريبة أو الإيراد الثاني الذي يخضع للضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وهي الأرباح التجارية والصناعية. عددنا تلك الأنشطة، واليوم نتحدث عن ما التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم، بمعنى أن هناك إيراد. الإيراد قد تكون هناك أرباح وقد تتحقق عنه تكاليف، فما التكاليف وما المصروفات الواجبة الخصم بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري، إيراد النشاط التجاري والصناعي؟ أولا سأتحدث عن الشروط الواجب توفرها في التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم، ثم نتحدث بعد ذلك عن ما يعد من التكاليف، وأخيرا نتحدث عما لا يعد من التكاليف. يعني عندنا ثلاث نقاط، نتحدث عن الشروط في البداية، ثم نتحدث عن المصروفات الواجبة الخصم سواء بحكم القانون أو بحكم العرف، وأخيرا نتحدث عما لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم. أول نقطة وهي ما الشروط الواجب توافرها في التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم. هنا المشرع حدد لي ثلاث شروط. أول شرط أن تكون تلك التكاليف لازمة لتسيير المنشأة. ثانيا أن تكون تلك التكاليف قد تحققت فعلا. وأخيرا أن تكون تلك التكاليف مرتبطة بإنتاجية الربح الخاضع للضريبة. في حالة عدم توافر تلك الشروط لا يعد تلك التكلفة واجبة الخصم. بالنسبة للشرط الأول، أن تكون التكلفة لازمة لتسيير النشاط، بمعنى أنه أي مصروف غير لازم لتسيير أعمال المنشأة أو المحافظة على قوتها الإنتاجية لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم. زي إيه مثلا؟ زي المصروفات الشخصية الخاصة بصاحب المنشأة، كان قام بعقد قرض أو كذا، أو أي شيء خاص به، أو نفقاته الاستهلاكية، كل ذلك لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم، وبالتالي لا يخصم من المصاريف التي أنفقت على المنشأة في سبيل تحقيق مصلحة مشتركة بين المنشأة أو بين صاحب المنشأة، لا يخصم إلا الجزء الخاص بالمنشأة. مثلا كفاتورة التليفون، فاتورة التليفون في جزء خاص بالمنشأة وفي جزء خاص بشخص، لا يخصم من التكاليف إلا ما يخص المنشأة. أيضا استعمال السيارة، ما يخص المنشأة فقط هو الذي يخصم من التكاليف. أيضا في نقطة ثانية في هذا الموضوع، بأن كل منشأة بتستقل بالمصروفات بتاعتها، بمعنى إنه لا يمكن أن تتعدى مصروفات منشأة إلى منشأة أخرى، لكن في النهاية كل أرباحه بالنسبة لصاحب المنشأة كلها تعد وحدة واحدة. ولذلك فإن الخسارة التي تتحقق في إحدى منشآت المول تخصم من الربح الخاضع للضريبة الذي يتحقق في منشأة أخرى. الشرط الثاني لخضوع التكلفة للخصم أن تتحقق بصفة فعلية، بمعنى إنه لو كانت نفقة احتمالية فلا تعد من التكاليف الواجبة الخصم، وبالتالي بمعنى لا يعتبر من قبيل التكاليف الواجبة الخصم النقص في قيمة الأصول الثابتة ما لم يتحقق هذا النقص فعلا. بمعنى انه لو في احتماليه انه يحدث حريق في المنشاه فهو تجنب جزء من الارباح او جزء من الايراد علشان ده سيحدث في المستقبل، فلا يعد ذلك متحقق بصفه فعليه ولا يخصم من تكاليف المنشاه. الشرط الثالث وهو ان تكون تلك التكاليف مرتبطه بانتاج الربح، بمعنى ان يكون الممول قد تكبد تلك التكلفه في سبيل الحصول على الربح الخاضع للضريبه حتى ولو لم يتحقق ربح فعلي نتيجه هذه التكلفه. انا كصاحب منشاه وكمشرع انا دوري انه انا اقدم التكلفه، المشرع انتهى ان تلك التكلفه مرتبطه بانتاج الربح فتخصم، غير مرتبطه بانتاج الربح فلا تخصم. وبالتالي لا تعد من التكاليف الواجبه الخصم بالنسبه على دخل غير خاضع للضريبه، كمثلا تكلفة خاصة بمنشأة غير مشتغلة في مصر، وذلك وفقا لمبدأ الإقليمية. في نقطة ثانية مهمة في هذا الموضوع وهو قاعدة استقلالية السنوات، بمعنى أنه كل نفقات استغلال عادية تخصم من الربح الخاضع للضريبة في ذات السنة. أما لو كانت مصروفات رأسمالية بمعنى أنها تنفق في سبيل الحصول على أصول جديدة أو زيادة في القوة الإنتاجية فلا تخصم كلها من الربح، وإنما تقسم على عدد من السنوات حتى لا يتآكل كل الربح في سبيل تلك الخصومات، وبحيث أيضا لا يكون هناك تحايل من صاحب المنشأة. بالنسبة لمصروفات الصيانة تعد من المصروفات الاستغلال العادية، وبالتالي فيها لا تعد أن تكون مصروفات إدارية تحافظ هدفها المحافظة على القوة الإنتاجية للأصول الرأسمالية. أما لو كانت المصروفات تنفق في سبيل اقتناء أصول جديدة أو تعديلات جوهرية فتعد من النفقات الرأسمالية. لكن يستثنى من قاعدة استغلال السنوات المالية ما يسمى بالديون المعدومة. الديون المعدومة بمعنى غير مرجوة الأداء، فلا تخصم الديون المعدومة من الأرباح إلا في السنة التي ينقطع فيها الأمل في تحصيلها. مصلحة الضرائب أجازت خصم قيمة الأساس والآلات الكتابية والحاسبة في المنشآت الكبيرة بدلا من فتح حساب رأسمالي خاص بها. النقطة هامة جدا وهي هل يشترط في التكلفة الواجبة الخصم أن تكون مشروعة؟ المشرع هنا لم يضع شرط المشروعية كأساس، وإنما حتى لو كانت تلك المصروفات غير مشروعة زي الإكراميات ما دامت في الحدود المعقولة. أيضا التكلفة هل يشترط أن تكون ثابتة بالمستندات؟ أيضا لا يشترط أن تكون التكاليف ثابتة بالمستندات، لكن متى؟ الشرط هنا حدده المشرع إذا جرى العرف على التغاضي عنها في الحصول على المستندات. وهنا المشرع وضح أمثلة زي مصروفات الانتقالات الداخلية، مصروفات البوفير، النظافة، الدمبات، مصروفات الصيانة العادية، الجرائد والمجلات اليومية والأسبوعية وغيرها. لكن يشترط في تلك المصروفات ألا تتجاوز حدا كبير، بمعنى أن يكون جرى العرف على إثباتها بمستندات في ذلك الإكرامية، بمعنى العرف جاء إنه لا تثبت بس بشرط ألا تزيد على 7% من إجمالي المصروفات العمومية، بمعنى لو زاد عن ذلك فلا يخصم إلا في حدود 7%. النقطة الثانية في الموضوع هو ما يعد من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم. المشرع هنا قسم هذا الموضوع إلى شقين، هناك مصروفات واجبة الخصم بحكم القانون، وهناك مصروفات واجبة الخصم جرى العرف عليها. الأول نتحدث عن تلك التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم بحكم القانون. أولاً العوائد الخاصة بالقروض، وإن المشرع وضع شروط، يعني دائماً المشرع لا يترك الأمر على عواجله وإنما يضع شروط منعاً للتحايل أو التهرب. أول شرط لتلك العوائد حتى تخصم من التكاليف ألا تكون عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة، بمعنى أنك أنت عائد غير محسوب من الضريبة وفي نفس الشخص في نفس الوقت تأخذه من شخص غير خاضع للضريبة، يبقى كده الغرض منه الإفلات من الضريبة. يبقى الشرط الأول أن لا تكون تلك العوائد أو الديون على اختلاف أنواعها مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفون منها. الشرط الثاني لذلك أو لتلك العوائد أن تكون القروض مستخدمة في النشاط، وده من البداية أو من الشروط الأساسية للتكاليف الواجبة الخصم، بمعنى لازم يكون القرض مستخدم في النشاط. هل له قيمة محددة؟ ليست له قيمة محددة أيا كانت قيمته ما دام مستغل في النشاط. الشرط الثالث ألا تزيد العوائد المسددة على القروض عن مثلي سعر الائتمان والخصم اللي هو محدده البنك المركزي المصري في بداية السنة المالية الميلادية واللي بينتهي في الفترة الضريبية، بمعنى إنه سعر الخصم المحدد البنك المركزي هو اللي بنمشي عليه. الشرط الرابع أن يكون القرض قد تم استثماره في إنتاج الدخل أو زيادته، بمعنى أنه لو صاحب المنشأة استخدم القرض لمصلحته الشخصية فلا يعد من التكاليف الواجبة الخصم. الشرط الخامس أن يكون ذلك القرض حقيقي، بمعنى أنه وقع بالفعل، بمعنى أنه لو كان صوريا أو كان احتماليا فلا يعد من التكاليف الواجبة الخصم. طريقة تحديد المبلغ الذي يجوز خصمه من التكاليف، هنا حدده المشرع بأن يجوز خصمه ضمن التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم المبالغ التالية: عوائد القروض، العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفى عنها، والغرض من الشرط الأخير هو سد الثمرة من التهرب من الضريبة أو التخفيض. النقطة الثانية وهي إهلاكات الأصول الثابتة، أيضا اللي نص عليها القانون هنا بالإضافة إلى عوائد القروض وهي إهلاكات أصول المنشأة الثابتة، أي إهلاكات تحدث في المنشأة تعد من التكاليف الواجبة الخصم وفقا للقانون المطبق 91 لسنة 2005. النقطة الثالثة أو التكلفة الثالثة الواجبة الخصم هي الضرائب والرسوم، بمعنى أن الضرائب والرسوم اللي هي خاصة بالمنشأة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فتعد من التكاليف الواجبة الخصم، بمعنى أنها لازمة للإنتاج. النقطة الثانية وهي هي الضرائب الأجنبية. أيضا المشرع المصري هنا أكد على أن الضرائب الأجنبية اللي بيدفعها الممول تعتبر من التكاليف الواجبة الخاصة. آخر نقطة وهي شروط خصم الضرائب والرسوم، وهنا أن تتحمل المنشأة عبء الضرائب والرسوم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أن يقع عبء الضريبة على المنشأة ذاتها، ألا يتم استرداد الضريبة، ألا تكون هذه الضرائب متعلقة بسلع رأسمالية، ألا تكون متعلقة بالضريبة. نكمل هذا الموضوع في المحاضرة التالية إن شاء الله. أضيف التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.